منزلة المسارعة بالشين، مسارعة يسارع، أو المسابقة بالشين أيضا، مسابقة يسابق، فهو مسارع ومسابق. ومنزلة المسابقة أو المسارعة هي من منازل الإيمان، بل هي من أرقى رتب الإيمان، السالك إلى الله عز وجل الذي انجذب قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. إذا حقق هذه الحقيقة بقلبه ونبض وجدانه بحب الله حقا وصدقا، لا يملك إلا أن يكون مسارعا، لا يستطيع إلا أن يكون مسابقا، لا يستطيع أبدا أن يكون بطيئا ولا متخلفا ولا من القواعد. إنه يجد نفسه دائما في أمام الركب، في طليعة الخير وفي مقدمة الصلاح والفلاح، يجد نفسه كذلك بلا تكلف ولا تحمل، بل يجد نفسه محمولا ليكون بالأمان، ليكون سابقا سباقا إلى الخيرات والصالحات. فقد قال المربون الأوائل: يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا، وانتهاؤه محمولا إنما معناه أنه يكون من السابقين، يكون من المسارعين. والمقصود بقولهم حاملا أي أنه يبدأ في عبادته لله عز وجل حاملا التكاليف، يجد كلفة في أداء العبادات في بداية أمره. فالتائب إلى الله عز وجل إذ يتوب من الفساد والضياع والسيئ يجد أول الأمر وبدأ الخير، يجد نوعا من الكلفة في الصلوات والتقى والصلاح وغير ذلك. بيان الأمر وتبسيطه أن الإنسان الذي ألف الفساد مولف، بعض الإنسان مولف في الشرور والفساد ثم تاب إلى الله بعد ذلك. التوبة تقتضي منه أمرين: فعلا وتركا لا إبل له بهما. غادي يولي مضطر من بعد ما يتوب أنه خصو يدير واحد الترك، هذا الترك هو ترك الفساد وترك المنكر وترك الشر، هو ما مولف يتركه، فكأنه يحتاج إلى خطام على الدري الصغير بغي يخطمه، فيوجد تعب. مثلا إنسان كان ابنه الله تعالى بالتدخين بالقرب واقتنع بأنه محرم وتاب إلى الله منه، فإنه يجد كلفة في تركه، يعني فيوجد واحد مشقة في الابتعاد عن التدخين. ولكن في البداية يبدأ حاملا، فترك المنكر الذي ألف الإنسان وليفعله يجد منه مشقة بدء الترك، وكذلك الفعل حين مولى الشيء يصور ما مولى الشيء في حينما يتوب إلى الله من تركه الخير ويقبل على الفعل أول ما يقبل يجد مشقة فيه. ما مولى الشيء يصلي واحد الإنسان يعني عايش همل رقم أن عنده أي انتظام في الحياة ديال، فإذا به يجد نفسه مضطرا للقيام لصلاة الفجر في وقت الفجر وللوضوء وللاغتسال إن اقتضى الأمر، ويجد نفسه مضطرا لإجابة النداء للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وهكذا. من هذا ما نقولش ينتظم مع الأوقات، لما يبغي يبدأ فيوجد رسوم محل في بداية الأمر بسبب اختلاف العادات وانقلاب الطبيعي على بيته، كان كانت عنده الجمع، فإذا به ينضبط انضباطا مستقيما مع الأوقات والصلوات. في البداية يوجد كلفة، ومن هنا قال الفقهاء أو سمى الفقهاء المؤمن مكلفا، تكاليف سريعة، تكاليف معنى تكاليف يعني كل من الكلفة، والإنسان المكلف يعني محمل مسؤوليه، هذا من حيث الفقه. أما من حيث المعنى فإن المؤمن إذا صار على الدرب وذاق طعم العبادة وحلاوة الإيمان من هذه التكاليف، يصلي اليوم ويصلي بالدار ويصلي بعد الخطة، الذي يذوق الحلاوة في الصلاة ويترك المنكر اليوم وغدا وبعد غد سيجد حلاوة عجيبة من ترك المنكر، ويعجب لنفسه كيف كان منغمسا فيه قبله بزاف ديال الناس ما عرفهم كانوا مدخنين من قبل، فحينما تركوا ذلك وجدوا صعوبة في البداية، ولكن دازت واحد المدة ولا هو يشم الرائحة ديال الدخان ديال الجروح وتضيق نفسه. كيف عشان في ساس هو كان في واحد الوقت يستلذ ويستحلي طعم الدخان. ما الذي حدث؟ صار محمولا من بعد ما كان حاملا، يعني لما ذاق الحلاوة ديال العبادة والحلاوة ديال التقاليد والناس هذه العبادات هي هزة من بعد ما كان هو هزة. ففي البداية الإنسان يحمل التكليف الشرعي على كتفيه حتى إذا رفعت قدمه في طريق الله انجذب قلبه إلى حب الله وبنور الله، فصار يجد للعبادة حلاوة، إنما يجد المشقة حقيقة حينما يتركها. من أدم لما يكون مواظب على صلاة الفجر واحد الصباح من قدر الله قد يقع صباح نحن كينوب الدماغ ديالو خاسر ما عجبوش الحال، علاش؟ لأن الراحة ديال النفسية والروحية هي في الحضور والتواجد في الوقت. لو صلى الوقت فلا وجد حلاوته النهار كله، أما وإنه قد فاته الوقت فلا يجد في نفسه إلا في ألم، ولا يجد في نفسه إلا مشقة، كيولي محن علاش ما أدتش لي في الوقت، كيشعر بالمحنة. وفي البداية كان كيشعر بالمحنة لما كان كيأدي التكليف في الوقت يجد له مشقة، فإذا ذاق حلاوته وجماله إنما يجد بعد ذلك المشقة في ترك الحق لا في فعل الحق. ولذلك قلت يبدأ كما قالوا، إنما هو قول المربين السابقين، يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا. تحمل التكليف الشرعية في الأول، ثم يحملك التكليف هو الذي يحمله، ثم يحملك التكليف بعد. حينما يصل المؤمن إلى هذه الدرجة يكون من المسابقين، يكون من المسارعين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما الفضل؟ الفضل في تلك الجنة التي أمرنا أن نسابق إليها. ومن يؤتاه يؤتاه من شاء الله له الخير، أي من أخلصه الله إليه، من جذب قلبه إلى حبه، إنه من عبادنا المخلصين. كان مخلصا منجذبا بحب الله وبنور الله. المسابقة إذن رتبة عظيمة لا يستطيع المؤمن إلا أن يكون كذلك، يعني هذا الشيء يشوفه إيثار الخيرات وإيثار الصالحات، أنا ماشي خاطره راه كيدار كل الخير هنالك ينادي، هل من فاعل خير؟ ما في فكر إيثار براسك تكون تما في الخير ويسبق الناس أجمعين. هذا النوع هذا قلت ماشي خاطره، هذا الذي يسابق يجد شيئا في قلبه يحمله إلى السبق. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا من أبواب كتاب الجهاد، قال فيه: باب هل يذهب الطليعة وحدة. الطليعة هو المسابق، هو المسارع لجسمه، وهو مصطلح حسري في الجهاد الإسلامي في الفقه الإسلامي. الطليعة هو ذاك الراس ديال الجيش لكي كل قدم جمعوا طلائع. كيف سأل الإمام البخاري هل يجوز للإنسان أن يخرج الطليعة واحد من الجيش ديال الترميز ويمشي بوحده ويلوح راسه في الكفار؟ هذا اللي كيسميه دابا العمليات الاستشهادية في فلسطين وفي كل زمان. وترجم لذلك أحاديث من بينها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وحد متابعين شاب متابعين في معركة القسطنطينية الأولى قبل أن تفتح اللي هي اسطنبول الآن، واحد شاب شاف جيش الروم عريض خرجوا الروم واحد فت مهوي جيش كبير مخيف، فصعب على المسلمين فتح القسطنطيني ولم تفتح في ذلك الزمان حتى فتح على أتراك العثمانيون بعده. فواحد شاب بنو هاد الصوت يخلع الناس يخلع هذا العدد ديال المسلمين والخليف بغى يسلح له الخيمه ديالو وبغى يشجع المعنويات ديال المسلمين باش يقول لهم هذه الاسرار قويه فحمل على العدو وحده، اركب على الفرس ديالو ومشى يجري حتى السلاح هو والعود ديالو في الجيش ديال الروم، قتلوه طبعا. وقال الناس القى بيده الى التهلكه، فنادى ابو ايوب وكان جريحا تحت شجره. ابو ايوب هذا صاحب النبي عليه الصلاه والسلام اللي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اول ما نزلها، اللي جا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اول مره مهاجر نزل في الدار ديال ابي ايوب الانصاري، وكان من اكرم الانصار. قال مهلا ايها الناس، انكم تؤولون هذه الايه هذا التاويل، واني والله اعلم فيما نزل، انها نزلت فينا معشر الانصار، نزلت في الانصار يعني سيقصد، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحشوا الايه البقره. هذه الايه لما فتح الله مكه من فتحت مكه وكان حمل الوفود ودخل الناس في دين الله افواجا، قالوا الانصار بعد الامر السلم الاسلام غلب، الجزيره العربيه صارت تدين لله، اذا قالوا ننصرف الى اموالنا واحوالنا ونصبح ذروعنا، لانهم كانوا ناس ديال الفلاحه، الفلاحه الواحد ناس المدينه كما كانت وكما زالت الى اليوم. فقالوا دابا انتهى العمل العسكري، انتهى الجهاد، استتب الامر لدوله الاسلام، ما بقي هنالك من عدو في الجزيره العربيه الا وخضع للرسول عليه الصلاه والسلام، فاذا دابا انصرفوا للدنيا ديالنا. فنزل قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، قال ابو ايوب رضي الله عنه فالتهلكه ما اخذنا ان ننصرف اليه من اموالنا وابنائنا وزروعنا، هذه هي التهلكه، من ترك الجهاد وذهب الى ماله وانغمس فيه فتلك هي التهلكه. والقصه اننا شاهدنا عندنا ها هنا فيها الطبيعه، هذا اللي يشطبق راه ماشي الخطر، رجل احب الشهاده فتعلق قلبه بالله فسارع اليه، هذا اسمح اسمح اسمح سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض، انجذب قلبه الى حب الله، صار من السابقين السباقين الذين هم قليل من الاخرين. المسابقه افساد تيجي الانسان بامرين، باخلاص النيه وقصد لله الواحد القهار، وبالمداومه على العمل الصالح، اخلاص القصد والمداومه، اليوم غدار يوم غدار باذن الله، وكلما احسست بالقاء شيطاني ابليس بغير وقت، كلما احسست بذلك اخساته بالاستعاذه بالله، ثم مضيت في طريقك قاصدا وجه الله لا تحيد عنه، فاذا كان من امرك ما كان من الصدق والصلاح انزل الله عليك محبه منه فكنت من السابقين. سابقه منزله رفيعه جدا، منزله يقتحم بها العبد لا يظنه الناس اهوالا ولا يجد فيه هو الا الحلاوه. الناس يبدو تعجبك هذا كبير، كيف تجد شخصا يقبل على هلاكه وهو يراه؟ انه لا يقبل على هلاكه بل يقبل على حياته، هو راى الحياه فيما رايت انت فيه الهلاك، لقد راى ما راى وانت اذ لم ترى، فهو معذور فيما راى وانت معذور فيما لم ترى. حينما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنبياء وهي من أجمل سور القرآن، يحسن بالمؤمن أن يرددها ويقرأها كثيرا، سورة الأنبياء سورة عجيبة جدا، ابتلاءات الأنبياء الصالحين من الرفعة بمكان ومن المشقة بمكان، وما وجدوا في ذلك إلا الحلاوة والجمال والنور، وجمع الله عز وجل قصصه تقريبا أجمعين. ثم قال بعد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جملة عجيبة من آيات وصفتهم جميعا واحدا واحدا، أنبياء الله عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون يسابقون، ومسارعة الأنبياء كمسابقة الصالحين، لأن الصالحين إنما قدوتهم الأنبياء، لا يجدون الحلاوة إلا في المسارعة وفي المسابقة يسارعون في الخيرات، كلما رأى خيرا إلا وكان هناك في المقدمة. وما أغفل من يرى الخير بأم عينيه ويعرف أنه خير ويقول اليوم غدا بعد غد حتى تفوت الفرصة. لو كان من المسارعين لما كان متأخرا. وما ألطف حديثا سبقك بها عبادة، لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واحد مرة ادخلوا الجنة 70,000 بغير حساب، أوصف قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، ادخل الجنة بالحساب في عجيب. قال له النبي رسول الله من جعله منه وجوا الحج من بعد، قال له يا رسول الله وانا ادعو الله ان اكون منهم. قال له سبقك بها عكاشة، كان مسابقا، لان عكاشة رضي الله عنه وارضاه ورضي عن الصحابة اجمعين لما سمع الجنة بلا حساب اختفلوا قلبه، فلم يستطع الا ان يسأل رسول الله هذا السؤال ادعو الله ان اكون منهم، فدعا له وجعلها له سابقة غير متبوع. مش وحده متبوع حد من تلك الخصوصية اللي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون به، ولكن سيكون 70,000 لكن بالشروط التي ذكرت في الحديث. فإذا الفرصة إذا غلبت من الخير فسابقة، لا تدري لعل ذلك الخير من ذلك النوع لن يتكرر في حياتك أبدا حتى تموت وانترى. فجاءت الفرصة بمدك كن من الأولين إن لم تكن أولا، ولا تدري لعلك بعد قليل تموت. سابقوا سارعوا، يسارع الإنسان ويسابق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذا الخير هو الأول، لأن المؤمن إذا رأى الخير رأى من ورائه رضوان الله عز وجل ورتبة الرضا، خير ما يناله الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولا يغفر الله إلا إذا رضي، إذا كان ربي نعوذ بالله من غضبه غضب على الشوح لا يغفر له الله العظيم، فإننا يغفر برضا. سابقوا إلى مغفرته، المغفرة نتيجة عن الرضا. حينما تكون أول تكون مسابقا، تكون في السباق من السابقين تنال الرضا، رضا الله عز وجل. وإذا رضي الله عن عبد فإن الله يتجاوز له عنه كل شيء، كل شيء. لنقول إنه لا يكون به عيب، يكون به عيب، كل بني آدم أخطأ، ولكن ربي لا يشوفلوش العيب دياله. وعين الرضا عن كل عيب كيلة، ولكن عين الصدق تبذي المساوئ. هذا في البشر، ولله المثل الأعلى. وعين الله ليست كليلة، ولكن الله عز وجل يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يرى من العبد ضعفا وسقوطا وأخطاء وإثما، ولكن إذا رضي مسح كل ذلك برضاه. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو جئت بقراب الأرض خطايا لجاءك الله بقرابها مغفرة. إذا كان قد رضي، إذا رضى ربي عز وجل، إذا رضى فمسحت كل ذنوبك بإذن الله، وكان الله عنك وكيلا يوم القيامة. وخيجونا تشدو فيه يقول كرب يلي ربي يكون وكيل عليك، الذي يعطيه في النيابة عنه لأنه رضي، رضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. عرف الله فخشع قلبه، لا يمكن أن يخشع العبد إن جهل بالله، لأن اللي ما عرف شيء لا يخاف، واللي عرف يخاف. اللي عرف الله حق المعرفة ما قدر الله حق قدره، ما عرفوش فقالوا ما قالوا من مقالتهم الجاهلة في الاعتقاد في الله، ونسبوا لله ما لا ينبغي وما لا يجوز. فنزه عن ذلك وتعالى سبحانه، أما لو أنهم عرفوا لما تجرؤوا، ولما كانوا بين يدي الله إلا خاشعين إلا خاشعين. أذكر ها هنا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام في ألوان المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى الصالحات، وذلك حينما وصف خالد بن الوليد رضي الله عنه، وصفه بأنه سيف من سيوف الله. ما كان ليكون خالد كذلك لو لم يكن مسارعا ومسابقا. وشاهد ها هنا حديث مؤتة، غزوة مؤتة أو معركة مؤتة للأحرى، فهي من الشرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيئا، أرسل جيشا من المسلمين وجعل لهم ترتيب للقيادة، فجعل الراية أولا للجيش بن حارثة، ثم إذا أصيب كانت وصيته عليه الصلاة والسلام وأمره بعده لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إذا قتل أو استشهد جعل الراية بعده لعبد الله بن رواحة، وانتهى أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء الثلاثة. يعني أرسلهم لمؤتة لهذه السرية لهذه المعركة يجاهدوا جيش بين المسلمين، وأعطاها ثلاثة بقيادة يأخذ الراية فلان الأول زيد بن حارثة هو الأول وهو صاحب رسول الله وما أدراك ما زيد، وقال لهم إذا تحتل زيد أو تحتل قادر على القيادة يأخذ الراية من بعد منه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أصيب يأخذ الراية من بعد منه عبد الله بن رواحة الشاعر الصحابي المعروف، وانتهى خطيط ديال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه. فخرج الجيش، وحينما التقى الجيشان كان النبي عليه الصلاة والسلام آنئذ في المدينة، وأخبره الله عز وجل بمصير الثلاثة، فقال لأصحابه ينعى أصحابه الثلاثة، يعني سيجيب لهم خبر معي استشهاد ثلاثة من شر، قال لهم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها بعده جعفر فأصيب، ثم أخذها بعده عبد الله فأصيب. قال الراوي وعيناه تجريفان، يعني فيه من الفضل يقول لهم هذا الكلام وهو يبكي بالدموع، لأنه ذخير الصحابة من جزحين جزاج ليس معروف هو وابنه إنسانا، ذلك حب وذلك حب، يعني أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عند جزحين جزاج، وجعفر بن عمه وصاحبه وعبد الله بن رواحة الشاعر الذي ناصر النبي بسيفه وبشعره. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، وفي رواية مذكر سيف من سيوف الله لأن الحديث في رواية متعددة تذكرها بحول الله، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، والحديث في البخاري وفي كتب السنن. قال العلماء شراح الحديث الجزء للأمر، الأمر الأول هو جواز الاستمار عند المصلحة أو الضرورة، وهذا تعليق لطيف للإمام البيهقي في سننه. قال العلماء فيه دليل على جواز الاعتمار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفع والجهاد، وإن لم يريد نصف في ذلك أو أمرون، يعني خالد بن الوليد ما دلوش النبي صلى الله عليه وسلم كون أمير على الجيش، هو شاب لهذا بين المسلمين فجعل نفسه أميرا على الجيش لإنقاذ المسلمين ولدفع الخطر، وكذلك القياس من باب أولى وأحرى حينما يتعلق الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجوز للإنسان أن يأتمر أو يؤمر نفسه أو يؤمر غيره أو يأتمر لأمر إذا توافق الأمر على الصلاح وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي يفقه الحديث هذا أصلاً من أصول جواز تنظيم مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ومثل هذا لو استقرأ في السنة كثير كثير جدا، هذه أصول الفقه الحقيقية التي يستنبط منها العلم كما صنع العلماء وهؤلاء أهل السنن قبل. ولابن حجر في شرح الحديث أيضا لطائف في هذا، إذ وقف رحمه الله على

ما عندهم شيء فوق الجمعة. الجمعة فوقها في الجامع ليس في العشرة. هذا يوم القيامة ربي عز وجل يدير لهم سوق، سوق الجنة يشوف السوق فيه كسبان، يعني هبر واحد جبيلات صغار من المسك، شراب ديالهم مسك، حتى إذا حضروا تجلى لهم ربهم الله عز وجل يظهر لهم بما شاء وكما شاء بجماله وجماله. فكان لهم من رؤيتهم ربهم نور على وجوههم، نور كيولي مدفق على الوجوه ديالهم برؤية الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فتهب ريح الشمال، كتجي واحد الريح شمالية وتهز تراب ديال السوق، وتراب ديال السوق هو المسك، وتعطيهم اللجن والثياب، فيزدادوا شكلهم جمالا على جمال، جمال النور الرباني الذي انعكس على وجوههم، وجمال المسك الذي سقي على وجوههم وثيابهم، فيزدادون جمالا. وريح الشمال بالمناسبة هي الظلم، سقي من ريح الشمال التي عند العرب، لأن الله عز وجل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي يخاطب العرب بالشيء اللي يفهموه. الريح ديال الجزيرة العربية عندهم جوج، وحدة تجي من الجنوب كتجي حارة بحال النار، وحدة تجي من الشمال كتجي بالرطوبة والمنداق والغربي والبرد. فكان الصحابة أو قل كان العرب يتشائمون من ريح الجنوب ويفرحون بريح الشمال، وهذا موجود شعر العرب الخبيث شعر ما يقول: لما نتجتها من جنوب وشمال، يعني الريح الجنوبية والريح الشمالية. فكانت الريح الشمالية تجي من الشام، والشام معروف مطل على البحر، يجي لهم الريح رطبة وطيبة، بينما الجنوب يجي من الثلث ولا الربوع الخارجي الجزيرة العربية من الصحراء الكبرى يجي لهم النار والشوم. فعبر لهم بريح الشمال على أن ريح لا تضر، ريح لطيفة جميلة وتجيب وتهز الريح وتعطيه للمؤمنين في الجنة. هذا كله إنما حصل للإنسان بكونه مسارعا. من عرف الله وعرف ما عنده لن يمكنه إلا أن يكون من الخاشعين، أجر الأنبياء وكانوا لنا خاشعين لأنهم عرفوا هذا. فالخوف ديالهم مكتف، خوف من الماء وخوف أنهم يضيعوا وما يحصلوش على هذا الخير من هذه الرتبة العالية التي تحتاج إلى مسابقة. يجري يجري إلى بغي وصل، سابقوا اجري سبقين سبقين مسابقة. وفيه دلالة على حب المؤمن أن يتنافس على الخير، تشوف خوف المؤمن شكل الخير وش محوجه وش يجري، وتكون فيك النفس سبقوا سابقوا المسابقة أو المسارعة الحل. وكان يسارعون في الخيرات سابقوا، هذه صيغة ديال المفاعلة العرب، وكيسميوها النحو هذاك الألف البلوس مصارعة أو سارع، مسابقة أو سابقوا، ألف المشاركة، يعني أنه ماشي غير واحد اللي كيديرها، كاين جماعة، داكشي اللي كديرو أنت راه كيديرو خوك، ففيه أنك تريد أن تسبق وأخوك يريد أن يسبق، يسبق ماذا؟ يسبقك أنت وأنت تسبقه، وهكذا حتى تكون جميعا من سابقين بإذن الله عز وجل. أعود إلى ما بدأت به لأفصله حسب المستطاع. قلت هذه الحال أو هذه المنزلة الإيمانية لا تكون ولا يكسبها العبد إلا إذا ذاق حلاوة الإيمان، لأن القلب لا يمكن أن يكون مسابقا إلا إذا كان منجذبا بهذا المعنى، مرتبطا به ارتباطا وثيقا، يجد في نفسه محبة وإخلاصا، ولا يستطيع إلا أن يكون كذلك. والانجذاب إنما يقع حينما يفقد القلب إرادته، وهذا الذي أريد أن أبينه بحول الله. هذا المصطلح بين المجذوب شوهه الناس هو أصله كلمة عربية وتدير عن حال إيماني لطيف، ولكن عصور الحساب التخلف لبس على المسلمين في المشه شو واحد مصفح ما يصوح ما يذكي ما يصوم ما يصبح ما يلح فيه مجذوب، هو ينسب إلى الله مثل هذا، هذا منكر كبير. إنما المجذوب من انجذب قلبه بنور الله، هذا المجذوب الحقيقي، من انجذب قلبه بحب الله من لا يستطيع إلا أن يكون مع الله انجذب قلبه، قلبه له كذا إنه من عبادنا المخلصين، اسم مفعول ليس اسم فاعل، مخلصين لله. لك الإخلاص حينما يبدأ كما بينت قبله مخلصين له الدين، أنت تخلص أنت كدير مجهود بس تكون مخلص لله وتصفي وتحيد إبليس من هذه وتحيد الهوى من هذه وتحيد الحظ من هذه. شو عندك؟ أنت الآن حامل كما بينت، يعني هذا التكليف خدام، لكن إذا صفى أمرك وصار قلبك أبيض مثل الصفا شو يوقع؟ القلب بعد ذلك كما في الحديث لا يضره منكر بعد ذلك أبدا. ليش لا يضره منكر؟ لأنه لا يعرف إلا المعروف، فإذا جاء المنكر وجد غربة ووحشة في فرق باب هذا القلب وانصرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن عمر لا سلكت دربا يا عمر إلا سلك الشيطان دربا غيره. لا عنده ما يدري به إبليس، لا عنده ما يدري منه، يخاف إبليس على رسول ما يتلقى معه. القلب إذا صفى وصار المعروف هو الذي يسكنه صار حينئذ مخلصا، مش غير مخلص، مخلص اسم مفعول، يعني هناك من أخلصه في اسم واحد آخر من الذي أخلصه؟ أخلصه الله، إنه من عبادنا المخلص، الله أخلصه إليه، يعني قربه وجعله من خاصته وأوليائه. وكيقول لإبليس يقول له سير هذا من ديوني ما غاديش تصلوا، هذا نحن من عبادنا المخلصين، إن عبادي ديوني اللي ماشي ديوني ليس لك عليه سلطان. إذا صار العبد مخلصا لا يمكن إلا أن يكون محبا منجذبا إلى نور الله، إلى حب الله، إلى السعي، بل إلى المصارعة. ما يعرفش هو يمشي وحده وحده ويقول اشترغ الدار، ما عندوش اشترغ الدار في الخيرات، يسارعون في الخيرات، خير البر عاجله، هذا هو شعار ديالو باش يولي خدام، وهذا المعنى يكتسب بالعمل. صحيح هو الله عز وجل يهابه لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، كما قرأنا في قوله عز وجل سابقوا. فالمسابقة لها نتيجة هي الحصول على مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن الله عز وجل رتب الخيرات على الأعمال، وتدير السبب ديالك والعمل ديالك وأحسن ودم عليه. ولا يتطلب هذا من العبد كثيرا، إنما يتطلب أمرين كما أشرت، إخلاص النية والقصد لله والدوام على القلب. الدوام على القلب، صلي الخمس ولا تزيد، ومشي شهرين صلوات الخمس، ولكن بأوقاتهن وجماعاتهن ومساجدهن وخضوعهن وخشوعهن العمر كله، ذلك هو الخير كله. وقد ثبت بأحاديث أكثر من الفقه أن من فعلها دخل الجنة بإذنه. فرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا الحديث اختفي فيه خمس مرات أيبقى من ضرره شيء؟ قال لا يبقى من ضرره شيء يا رسول الله، كذلك قال كذلك أو فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا حتى يروح الإنسان المنافق صافي. ولكن قلت حينما يجهد الإنسان بداية يجد بعد ذلك محبة في النهاية ويكون من السابقين. كيف يكون من السابقين؟ يؤذن الأذان فتستجيب، والسابق يسبق الأذان، يسبق الأذان. وإنكم في صلاة ما انتظرتموها، وأحاديث كثيرة تدل على أن المؤمن إذا انشغل بالله واهتم بالله كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الهم الواحد أن تنال الرضا، حين ذاك أن تدوم على هذه الحال تكون من المخلصين. تجد الرغبة في المسابقة ولا تجد في ذلك مشقة ولا نفر، تجد الراحة، أرحنا بها يا بلال، تجد الراحة وتجد الطمأنينة، وجعلت قرة عيني في الصلاة طمأنينة. ألست سمت قرة العين؟ جاية من قر يقر، يعني اطمأن استقر، لم تكن تتحرك لك الجزاء. والتعبير هنا كناية عربية معروفة، واحد في استعمال يعني تعبير مشكوك كما يقولوا، يعبرون به عن اضطراب العاطفة. فسمي الولد قرة عين، قرة عين لي ولك لا تقصده، قرة عين هو الولد، الحاجية الإنسان قبل أن يولد له الولد. فيكون الإنسان تأخر تعطل مولد شيء رجل كان أو امرأة، فكيبقوا عينيه فيشوي مسلودات أخرى، حاله مضطر يشوف هذا الولد هنا ويشوف هذا الابن كان يتمنى أن يكون له ولد، كما كان دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني نوع من الاضطراب النفسي أنه لا ولد له، النهار اللي تزاد له ذكر أو أنثى، هذيك العين اللي كانت حيرة تتقلب تستقر تطمئن تستقر على الولد بعيوب مع ولده. لازم ها هو لعب هنا، ها هو وقف، ها هو طاح، ها هو كبر، ها هو شنو، ها هو كذا، يعني عينه استقرت ما بقاش تلفى، قرة عين استقرت. سيدي النبي قال لك عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ماشي في المال ولا في الأولاد ولا في الدنيا ولا في لما قلبه تعلق بالله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، عنده ميت قلبه هنا يتيش في المنشر، يجيب قلبه فهو معلق هنا، حيث يكون قلبك معلقا فلا تستطيع ان تبتعد كثيرا، ولو ابتعدت لا عرفت كيف، لا تدري، ما تعرفت في درجه هنا. المسابقه شيء يقع بالنفس وحال تقع بالقلب لا تتكلف، ما تتكلفهاش، وانما هي نتيجه عمل كسبي تحصل عنه بعد ذلك موهبه. يعني انت تخدم ماشي خدام في العباده والصلاه وترك المنكرات وفعل الخيرات، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، وما سارعوا في الخيرات الا وقد تركوا المنكرات. شيء مفهوم من اللفظ سياق والحال، فعلوا هذا، هذا كسب ركبنا، فتكون له نتيجه، هذه النتيجه قلبك كيعمر بالايمان الى درجه قلبيه، يفيض القلب بالايمان كما يفيض القلب بالنور على سائر البدن. فلا ترى الى نورا ولا تسمع الى نورا ولا تمشي الا الى نور ولا تبصر الا بنور، يدك رجلك كل ذلك يتحرك في دائره من النور، كما في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي لسان نورا وفي سمع نورا، واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن الشمال نورا، واجعل من امام نورا ومن وراء نورا او من خلف نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم اعطني نورا. يعني كيولي قمر، لانه هذا سعته لا يغضب النور كله، هذا هو حال القمر، له هاله من النور، الهاله هي الدائره الكبيره ديال الشعاع ديال النور اللي دايره بالقمر. فالقمر ماشي جاتو ديك الدائره الكبيره، لانه هو كيفيض بالنور، استنار القمر فأنار. القمر معروف كنكيل انه الضوء ديالو يجيب من الشمس، فهو استنار جاه النور، من اللي جاه النور فرض عليه شيء، استنار فأنار. فكذلك حال المؤمن الصباق الى الصلاه والخيرات، يستنيع بفعل الصالحات، دير الخير اليوم وغدا انت تستنيع، راك تجمع النور، تجمع النور، حتى اذا امتلأت انرت ولا تملك الا ان تنير، لان النور ينير من تلقاء نفسه وبلا كلفه. النور اللي يكون شعل هذا من يصبح كل شعل، انت شعل ها هو السماء، هو جاه جاه الضوء السماء، ما كيقدرش يحبس الضوء ديالو كما ما يعطيهش، يسكت عليه من غير خاطر ينير، استنار فانار. فكذلك قلب المؤمن، هذا نوع من التقريب لبيان حال المسارعه والمسابقة. فالله عز وجل حينما طلب منك أن تسابق طلب منك أن تأتي بأسباب ذلك، يعني لأنه ما يمكنش تكون تتسابق إذا ما رأيتش محبة في المسابقة، فهذه المحبة في المسابقة من جي بأسبابها، وهي الدوام على الخير، الدوام والصبر على ترك المنكرات، والدوام والصبر على فعل الخيرات ليوم غدا حتى يصطبغ قلبك بالإيمان ويفيض بالإحسان، ولا يستطيع حين ذلك إلا أن يكون في الأمان، كما قال البخاري من نبينا باب هل يخرج الطليعة وحده، لا يستطيع إلا أن يخرج وحده وإلا أن يذهب وحده، وكذلك المسابق وقليل من الآخرين هم سابقون لأنهم قلة تعلقوا بحب الله، وهذه القلة فعلا تجد ذلك بمعرفة الله عز وجل، المعرفة الحقة حينما عرفوا من عبادته سبحانه وتعالى والتقرب إليه جلاله وجلاله فتعلقوا به سبحانه وتعالى، والتقرب الذي يجعل القلب محبا إنما يكون أول ما يكون بالفرائض، كما في الحديث وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعطيه ربي نطلب ويحميه ربي نتحجر، ولذلك قال في بداية الحديث من عاذاني وليا فقد آذنته بالحق، وهذا معنى جديد، ولي الولي هو المسابق هو المسارع، أنت مسارع إذن أنت ولي من أولياء الله من خاصته، إنه من عبادنا المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا دين الله عز وجل، من عادى لي وليا يعني الولاية فعل ينتج عنه حب، فعل ضوابطه ما ذكرت في الحديث، فرض أولا وما يتخلف الميزان الذي يشتغل بالنوافل على حساب الفرائض هذا عمله مخلوق ولا يصل به الى نتيجه، الاشتغال اولا بالفريضه، فاذا كانت النافله تعكر على الفريضه فلا يجوز للعبد ان يدخل في النافله، كان منكم النافله ولكن ما منكم صلي ما يقدر يصلي اصله بتاع مثلا او ما يقدر يصلي مرتاح مطمئن، فهذا لا يصلح له ان يقوم تحت النافله إذ عشرت النافلة على الفريضة. فحد المرات إن مالك رحمه الله كان يعطي الدرس ديالو في المدينة كعادته في زمانه عليه الصلاة والسلام، هو يقري الطلبة ديالو شوية، واحد طالب ناض مشى لواحد الشارية وباش يصلي من وراها النافلة تاتمن عاود جا جلس في الدرس، فقال الإمام مالك رحمه الله ما الذي قمت إليه لأفضل مما كنت فيه، يعني داك الشيء اللي مشيت ديرو ماشي أحسن من هاد الشيء اللي كنت فيه، هذا الشيء اللي كنت فيه أحسن من داك الشيء اللي مشيت له، أما هذا فعلم وطلب العلم في حقك، هذا طالب العلم تعلم للفريضة في حقه وهو واجب كلي أو كما كيسمي الفقهاء واجب كفائي، أنت أيها الطالب العلم تنوب عن الأمة في هذه الفريضة، وهذه نافلة من مين شيء للنافلة دون فيها 5 دقائق ولا 10 دقائق بالمثل أو أقل من ذلك أو أكثر، فاتك علم مما كان يجب أن تحمله إلى الناس، أنت في النافلة أنت أعترف وفي فرق العلم بل أعترف تضيعت أمة معك، وهذا الذي يحصل في انقلاب الموازين لدى كثير من الناس في تعارض الفريضة والنافلة في مراتب العبادة في نفسها وفي تعارض الصالحات عموما، المهم اذا شاف راسه يجب بالله على الفرائض او هو الفرائض ديالو معوجه تكفيش النوافل، حط هذه الفرائض حتى تجد لك حوالي كحديث الاعرابي اللي جا النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله ارسلك بكذا وكذا وذكر اركان الاسلام 5، قال له واش الله عز وجل يا رسول الله ارسلك بكي شهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وان نقيم الصلاه ونؤتي الزكاه ونصوم رمضان ونحج بين من استطاع اليه سبيلا، قال له لا هذا الشيء اللي كاين هذه اركان الاسلام هذا الشيء ما تصلي مع الرسول، قال له والله لا ازعلن هذا ولا اجي هذا الشيء غندير ومندي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الطريق مهم جدا، قال له افلح ان صدق ان صدق، افلح ان فاز ونجح وبلغ المنزل والمنزل هو الجنه، افلح من المفلحين ولكن شرط ان هذا شرط ان صدق لا صدقه ان صدق في فعله يعني قبض هذه الفرائض ديالو ويصدق الله فيها يسير الى الله من خلالها، الله اكبر، فالصدق اذا كما تبين من الحديث اساس في السير الى الله عز وجل، ولذلك قلت تصحيح النيه من قبل شرطان ثم المداومة على الفعل وإن كان قليلا، فبهذا وذاك يستطيع الإنسان أن يكون من السابقين. حتى لا يتوهمن احد ان ذلك يقوم على تكليف نفسه ما لا يطيق، بل ادخل فيما تطيق من الاعمال، واول الاعمال فرائضها، اثبت عليها وسر الى الله من خلالها وسابق فيها وسارع اليها تكن من السابقين ان شاء الله. فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ربنا اعط انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، واجعلنا من الخاشعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي فاضل، باقتنائك نسختك الأصلية ستستفيد وستساهم في مواصلة هذا العمل العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفع كل من ساهم في هذا الإصدار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.